زمان قلنا قصة ظالم إلا لما نشوف نظلم سلاتين زمان دي عجبنا أي قتل أي ظلم أي حسد أي فساد أي نهب أي كذب أي طمع أي خراب ظلم سلاتين زمن دي عجبنا هروب فروسنا قوامو كم خراب في بلادنا جابو كم هروب فروسنا قوامو كم خراب في بلادنا جابو والبيكلم في عدالة لسانه تكشالو وناس قلبي قوم واحد ورا واحد كتلوا كم كبار كم صغار وخلوا من ظلم سلاتين زمن دي عجبنا عجبنا عجبنا عجبنا.